مقال بعنوان الشرعية الدولية المزعومة بقلم الدكتور أبو عبد الغفور النقشبندي. قد يقرأ القارئ الكريم عندما يطالع الصحف ويتابع وسائل الإعلام المرئي والمسموع منه، وقد يلفت النظر منه عناوين براقة في عالمنا الكبير فيما يسمى بالشرعية الدولية، وما هي في الحقيقة إلا العدوانية الأمريكية التي تسير عالمنا السياسي اليوم، حيث يلفت نظرك أيها القارئ عنوان كبير في عالمنا اليوم يسمى هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وهيئة حقوق الإنسان. وما هذه العناوين في الحقيقة وبلا استثناء إلا دمى تتحرك بواسطة الكنترول الأمريكي هو، فوالله لا عدل يذكر عند هؤلاء ولا مروءة ولا إنصاف. الحق باطل عند هؤلاء والباطل حق عندما يوافق مصالحهم الخبيثة ومصالح دولتهم اللقيطة الصهيونية وعدائهم المتأصل للإسلام من الجذور. إنهم أعداء الشعوب والعدل ومصاصين الدماء، هم الذين يتحكمون بالشرعية الدولية اليوم. وإلا فقل لي بربك، أين كانت الشرعية الدولية ومجلس الأمن الدولي وهيئة حقوق الإنسان وعلى سبيل المثال للحصر في تسعينيات القرن الماضي عندما أبيد المسلمون وبمئات الآلاف في البوسنة والهرسك وبوحشية قلما شهد له التاريخ مثيلا؟ لماذا لم تتحرك طائرات وحاملات الطائرات الأمريكية عام 1948 عندما شرد شعب كامل من وطنه الأصلي فلسطين الحبيبة في كل أنحاء الأرض ليوطن مكانهم كيانهم المسخ وحليفتهم الصهيونية؟ وأين كانت شرعيتهم الدولية عندما حصلت مجازر صبرا وشاتلة على يد جزار الصهيونية عام 1982 ولم يتكلم أحد من هؤلاء؟ وغزة الصابرة المجاهدة تقصف بالفسفور الأبيض ولا أحد يتكلم من هؤلاء، والجولان العربي يرضخ تحت احتلال الصهيونية منذ عقود من الزمن ولا تتكلم شرعيتهم المزعومة بربع كلمة، وسفاح العصر الخنزير الصغير الأرعن يجيش الجيوش الكبيرة لاحتلال العراق البلد العربي المستقل ويقتل أكثر من 1.5 مليون عراقي آمن في وطنه وعلى أرضه لا لجرم اكتسبه إلا إنه مسلم يرفض مشاريع الاحتلال، ويهجر أكثر من 4 ملايين عراقي داخل وخارج الوطن وأكثر من 1 مليون أرملة و5 ملايين يتيم، وتقصف الفلوجة الصابرة بالأسلحة المحرمة دوليا، وكل هذه الأعمال التي فعلوها بالعراق وأهله وهم يتحدثون عن الشرعية الدولية وحقوق الإنسان فهم لا يستحيون من الكذب. فلم يظهر لدى العراق وعلى مر السنوات الثماني أي أسلحة دمار شامل، فالأيام أظهرت كذبهم. أما اليوم عندما تسير حاملات طائراتهم لتقصف ليبيا تحت ذريعة حماية المدنيين، قل لي بربك كيف يحمون ساسة الغرب والذين بيدهم قرارات الحرب؟ فكيف يحمي المدنيين بالصواريخ الموجهة والقصف العشوائي؟ سبحان الله، وهل يصدق أحد أن تقتل أمريكيا وحلفائها الصليبيين الآلاف المؤلفة في العراق وفلسطين والشيشان وأفغانستان وباكستان والصومال وتأتي اليوم لتحمي المدنيين في ليبيا؟ ما أغرب هذا، فوالله ما هذا إلا الرغبة في نفوسهم لقتل المسلمين وتفتيتهم والوصاية عليهم تحت ما يسمى بالشرعية الدولية، وما هي في الحقيقة إلا العدوانية الأمريكية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.